بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن قلبا ليس فيه شيء من الحكمة كبيت خرب، فتفقهوا وتعلموا وعلموا ولا تموتوا جهالا، فإن الله لا يعذر على الجهل. أسأل الله تعالى بحرمة أبي عبد الله الحسين أن يجعلنا من العارفين، من المتفقهين في دين الله، العاملين بأحكام الله، المتمسكين بالإسلام إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لهدف سامي وغاية عظيمة. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة يعني شنو؟ العبادة يعني الخضوع لأمر الله، العبادة يعني الاستسلام المطلق لأمر الله. الله عز وجل يقول: سوي الأمر الفلاني، أسويه. الله يقول: اترك هذا العمل، أتركه. أكو بعض الناس، وإن شاء الله إن شاء الله الله عز وجل يهدينا ويهدي الجميع. القرآن الكريم يخاطبهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. أكو بعض الناس عندهم التزام ببعض الأوامر الإلهية، ليش؟ لأنه اتوافق مزاجهم. لكن بعض الأمور الأخرى، طيب أنا أصلي ليش أكذب؟ الأخت العزيزة تصلي تصوم، ليش تصوم من تقول الله يأمرني بالصوم؟ طيب ليش ما تلبسين حجابك عدل؟ تقول هذا ما يوافق مزاجي. واضح؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. مثل هذا الإنسان الذي يلتزم ببعض الكتاب ويكفر بالبعض الآخر، مثل هذا الإنسان ما يسمو مستسلم لإرادة الله. الله عز وجل خلقنا وجعل سبب الخلق هذا. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليستسلمون لأمري ويخضعون لإرادتي. طيب، سؤال: ما هو الطريق إلى الخضوع لأمر الله؟ يعني شنو لازم أسوي حتى أخضع لأمر الله؟ الجواب: الطريق إلى الخضوع والاستسلام لإرادة الله التفقه في الدين. الحين ممكن واحد يسأل يقول: سيد، شنو الرابط بين التفقه في الدين والخضوع لإرادة الله؟ أسأل سؤال، أقول: ما تعرفون ناس، ما واجهتوا ناس في حياتكم بسبب جهلهم الديني 20-30 سنة كانوا يرتكبون ذنوب ومعاصي، كانوا يسوون محرمات وهم ما يدرون؟ هو المسكين عباله هو خوش إنسان، هو يفكر أنه هو إنسان مقدس، ولكن ما يدري أنه هو ملعون عند الله، لأن حياته كلها حرام في حرام. ليش حياته حرام في حرام؟ لأن هو مو راضي يثقف نفسه، هو مو راضي يعلم نفسه. ولهذا الإمام الصادق كان دائما يقول: تفقهوا في الدين يرحمكم الله وكلمة الفقه في اللغة العربية، في اللغة العربية الفقه يعني المعرفة، ولكن في اصطلاح أهل البيت الفقه يعني المعرفة العميقة. تفقهوا في الدين يعني اعرفوا الدين بعمق يرحمكم الله. يعني بمعنى آخر الإمام الصادق يقول كل واحد منكم لازم يكون حكم المرجع، كل واحد منكم لازم يبذل جهده حتى يتعلم مسائل الحلال والحرام. وأنا أسألكم سؤال وما أبي أحد يجاوبني، أنت مع نفسك فكر، مع نفسك شايف الرسالة العملية؟ كل فقيه، كل مرجع من المراجع عنده كتاب اسمه الرسالة العملية. في هذا الكتاب آراء الفقيه حول مسائل الحلال والحرام موجودة. لما تطالع الكتاب شو تشوف؟ تشوف الرسالة العملية 600 ورقة، 600 ورقة، 600 ورقة. أنت تقول هذه شي خلصها؟ ولكن تعال اقرأ الفهرس. لما تقرأ الفهرس تشوف أنت الرجل، أكو مسائل أفرض مثلا تخص النساء ما تخصك أنت، باب المعاملات بالكامل إذا أنت ما عندك شركة ما عندك محل تجاري، أكثر أبواب المعاملات ما تخصك، قضايا ترتبط بالطلاق والزواج ما ترتبط فيك لأن الناس في زواجهم وطلاقهم يراجعون المحاكم والعلماء، قضايا ترتبط بباب الحدود والتعزيرات ما تخصك، تخص الحاكم الشرعي. فلما تبي تنظر يا حتشوف أنت من 600 صفحة تحتاج 50 أو 60 صفحة مو أكثر. قضايا ترتبط بالطهارات والنجاسات، شلون نطهر الأشياء المتنجسة، الوضوء، الأغسال، وكذلك أحكام الصلاة، الصوم، بعض أحكام الحج إذا تبي تروح للحاج، قضايا ترتبط بالزكاة إذا كان عندك مورد يتعلق فيه الزكاة، مسائل حول الخمس، وانتهت المسألة. لذا أنا أقول إذا يوميا ربع ساعة تخصصوها لدين الله، ربع ساعة، والله العظيم بعد 3 أشهر، وطبعا 3 أشهر هذا بالزايد، بعد 3 أشهر كل المسائل اللي عادة أنتم تحتاجوها تقدرون تتعلموها. 3 أشهر، الله أكبر، هل كثر إحنا وقتنا من ذهب؟ ما عدنا وقت ربع ساعة نخصصها لدين الله، ربع ساعة ما عدنا وقت؟ منو إحنا؟ رؤساء مو بعلم بالأخبار تشوف رئيس الولايات المتحدة أيام العطلة قاعد يلعب جولف أو قاعد يلعب يمارس بعض الألعاب الرياضية، رئيس الولايات المتحدة بكبرى عنده وقت. أنا الإنسان العادي اللي لا ورايا دولة ولا هم يحزنون، أنا الإنسان العادي ما عندي وقت ربع ساعة أخصصها لدين الله حتى أتعرف على الأحكام، أعرف الحلال والحرام، ربع ساعة. لكن إحنا تعودنا نقتل الوقت مع الأسف الشديد، إحنا ما نعطي قيمة للوقت. بعض الأحيان إذا الإنسان يكون دقيق في حياته يشوف أنا في اليوم ربما غير النوم، طبعا انسى الآن الليل إش كثر أنام، لا في الأيام العاد من يوم اللي أقعد إلى أن قبل ما أنام، بعض الأحيان إذا الإنسان يجيب ورقة وقلم يسجل يشوف ربما 6-7 ساعات يقتلها على الفاضي، 6-7 ساعات. ما نعرف قيمة الوقت. مرجع كبير كان في وقت زعيم الطائفة وهو آية الله العظمى السيد البروجردي على الله درجاته، السيد البروجردي كان يدرس في المسجد الأعظم في قم المقدسة كل يوم 8 الصبح، الدرس 8. السيد البروجردي كان يتأخر على الدرس 2 دقيقة كل يوم، 8:02 يركب المنبر. يوم تعرف مرجع طالع من البيت، هذا يبي يقبل إيده، هذا يبي يسلم عليه، هذا يقول له مولانا استخارة، يتأخر 2 دقيقة السيد 2 دقيقة. ذاك اليوم السيد كالعادة متأخر 2 دقيقة، جاي داخل في المسجد الأعظم حتى يروح على المنبر، قام واحد من طلابه بكل احترام مسك يد السيد قال له مولانا تسمح لي قبل ما تصعد المنبر كلمة صغيرة؟ السيد قال له تفضل بني. قال له مولانا أنت كل يوم قاعد تقتل من وقتنا 2 دقيقة، الدرس 8 وحضرتك تجينا 8:02 تقتل من وقتنا إحنا الطلاب 2 دقيقة. احسب سيدنا بعد السنة أنت شكثر من وقتنا قاعد تقتل. السيد البروجردي ذاك اليوم المرجع الأعلى يعني العالم الإسلامي كله نعم يقف وقفة احترام أمام هذا السيد الجليل. السيد ما زعل، ما قال أنت من تكلمني بهذه الطريقة، وإنما استأنس السيد وفرح أنه عند طالب مثل هذا الطالب يعرف قيمة الوقت. والله إذا إحنا اليوم كنا نعرف قيمة الوقت، اليوم إحنا كنا في أعلى عليين. لكن مع الأسف الشديد عايشين، والكلام بشكل عام عايشين في ظلمات الجهل، ولهذا إحنا نتأخر، ولهذا إحنا نتخلف، ولهذا نحن لا نتطور. ليش؟ لأن إحنا قطعنا العلاقة مع العلم، وترنا العلاقة مع العلم. مهم، السيد البروجردي يوم اللي شاف هذا الطالب هالشكل حريص على الدقيقة والدقيقتين، شنو قال له؟ أعطاه درس، اسمعوا هذا الدرس، وأنت المشاهد أم اسمع الدرس بشكل جيد. شنو قال له السيد البروجردي؟ السيد البروجردي قال له أنا آسف لأني أتأخر، الظرف ظروف معينة تصير، فلان يسلم علي كذا أنا أتأخر دقيقتين. لكن بني يوم اللي أنا أتأخر أنت ليش تخلي إيدك جوا خدك وتقول وين السيد البروجردي؟ أنا السيد البروجردي يقول، قال له أنا أيضا أستاذي كان يتأخر علينا دقيقتين، أستاذي كان يتأخر دقيقتين علينا، وأنا السيد البروجردي في هذا الوقت الضائع حفظت القرآن، هالدقيقتين وثلاث دقائق اللي أستاذي كان يتأخر فيها أنا حفظت القرآن. فراد يعطي درس، قال له إذا أنا أتأخر دقيقتين وثلاث أنت لا تقعد تقول وأنا السيد، أخذ معاك قرآن وأقرأ تفسير القرآن، نمي معلوماتك بهالدقيقتين والثلاثة، بعد سنة سنتين ثلاثة أربعة هالدقيقتين والثلاثة تنتج لك مولانا رصيد كبير من المعلومات. إذن الطريق إلى الخضوع والاستسلام لأمر الله شنو؟ التفقه في دين الله. الحين يجي واحد ويقول أنا أطنش ما أبي أتفقه في دين الله، بإمكان أن اليوم إحنا اللي نسكن في الكويت وكل الناس اللي يسكنون في المدن في البحرين في الإمارات في العراق في إيران في العالم، اللي يسكن في المدينة علماء موجودين، كتب أكو، مكاتب موجودة، مساجد موجودة، حسينيات موجودة، بإمكاني أن أتفقه في دين الله وما أتفقه. تعرفون الفقهاء شي يقولون؟ الفقهاء يقولون حكم الجاهل المقصر. أنا جاهل مقصر، أنا جاهل ما أعرف الأحكام، ولكن حكمي حكم الجاهل المقصر، يعني كان بإمكاني أتعلم وما أتعلم. حكم الجاهل المقصر حكم العالم المتعمد. إنسان فقيه عالم يعرف كل مسائل الحلال والحرام عمدا يرتكب المعصية، وإنسان جاهل ولكنه مقصر كان بإمكانه يتعلم ما أتعلم، ارتكب معصية وهو ما يدري هذا حرام. الفقهاء يقولون حكم هذا الجاهل عند الله حكم ذاك العالم المتعمد، يعني هذول اثنيناتهم الله يحاسبهم بشكل واحد في يوم القيامة. مصيبة كبيرة. ولهذا احنا من البارحة بلشنا، واليوم اليوم الثاني وباكر ختام مجلسي، وطبعا مع الأسف أنه الوقت ضيق كان للغاية، والله يعلم بلشنا بالمسائل الشرعية من البارحة واليوم مباشر، وأنا متأكد الوقت ما يكفي أبدا، لكن إن شاء الله تتهيأ الظروف وفي وقت آخر إن شاء الله أكون في خدمتكم وخدمة المشاهدين الكرام. شاهد الكلام، البارحة حتى نتثقف في دين الله، حتى حكمنا ليكن حكم الجاهل المقصر، حتى الله يوم القيامة لا يحاسبنا كما يحاسب العالم المتعمد الذي يرتكب المعصية. قلنا خلينا نتفقه في دين الله، وتعرف أحكام الله كثيرة، ولهذا احنا حددنا بالتحديد، قلنا خلينا نتحدث عن القضايا الحقوقية. والبارحة قبل ما نتحدث عن القضايا الحقوقية اعطينا مقدمة، قلنا الإسلام يحث على الزواج، وبينا بأن الإسلام عند غاية من وراء الزواج، الإسلام يدعو إلى الزواج لأن المسلم عن طريق الزواج يحقق هدفا من أهداف الإسلام، وهو شنو؟ وهو أنه يثقل الأرض بمن يقول لا إله إلا الله، يثقل الأرض بالموحدين، يثقل الأرض بالعارفين بالله، يكثر عدد المؤمنين. صحيح، وبينا شكثر الإسلام حريص على مسألة الزواج، وذكرنا بعض الموارد المهمة، الأدعية والمستحبات، وأن تكون دقيق في اختيار الزوج، المرأة والرجل يكون دقيق في اختيار الزوجة. هذه الليلة بنكمل الحديث ونذكر بعض القضايا الحقوقية إن شاء الله. هل كثر مسألة الزواج مسألة مهمة؟ وأنا البارحة بينت، وهي المسألة لا تنسوها، قلت في الإسلام، في منطق الإسلام، وأنتوا الشباب اللي غير متزوجين الآن اللي في المجلس أو اللي يشوفوني عن طريق هذه القناة، الشاب الغير متزوج خلي في باله أن الإسلام ضد الزواج العشوائي. الإسلام يقول لما تتزوج لازم تكون دقيق في اختيار الزوجة، وكذلك الزوجة تكون دقيقة في المرأة، تكون دقيقة في اختيار الرجل. لما تبي تتزوج تزوج إنسانة صالحة، ولهذا الروايات ذكرنا البعض منها البارحة، حتى الوقت لا يداهمنا ما نعيد. اليوم أضيف شيء آخر، شوف الإسلام إيش كثر دقيق، حتى لما أنت تتزوج أولا قل لك تزوج امرأة صالحة، يوم اللي اتزوجت يحثك يقول لك أنتج، خلي يكون عندك نتيجة، خلي يكون عندك أولاد. شوف الإسلام إيش كثر يهتم بمسألة الإنتاج، يهتم بمسألة الإنجاب. اللي أكو رواية هذه من وصايا النبي صلى الله، شوف الإسلام إيش كثر حريص على هذه المسألة. أكو بعض الناس يتزوجون يقولون إحنا خالين في بالنا 4-5 سنوات ما نجيب أولاد، ليش متزوج؟ جاملنا بالله، ما يخالف أنت زواجك صحيح وهذا شيء جيد، أنه أنت نعم ما ترتكب حرام بعد، صار عندك امرأة نعم في بيتك وأنت تمارس معاها، نعم الشيء اللي الله عز وجل جعلك غريزة عندك تحت مظلة الشريعة. ولكن الإسلام أيضا يقول لك لما تتزوج أنت كن تحقق أهداف، لأن أنت مسلم، أنت مسلم لازم تحقق هدف الإسلام. ليش ما تكثر ذريتك؟ ليش ما تنجب أولاد؟ الإسلام هالكثر حريص على هذه المسألة. النبي يوصي صلى الله عليه وآله يقول في الأسبوع الأول، لاحظ فقط في الأسبوع الأول من الزواج، وامنع العروس، النبي صلى الله عليه وآله يقول وامنع العروس في أسبوعها الأول من الألبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض. ليش يا رسول الله؟ قال لأن اللبن تبرد الرحم عن الولد، يعني تؤخر عملية الإنجاب. شوف الإسلام إيش كثر حريص أنه أنت المؤمن لما تتزوج يكون عندك أولاد، يتدخل في كل شيء الإسلام، يقول لك المن تتزوج شو تسوي، شنو الدعاء اللي تقرأه في ليلة الزفاف، شنو كل الأمور يتدخل فيها، حتى الطعام اللي المرأة بتاكله شنو تاكل المرأة أول أسبوع الإسلام يتدخل. ليش الإسلام يتدخل في هذه الموارد؟ أنا وإنت لازم نفكر نقول إذن عملية الزواج إش كثر عملية مقدسة، والله عز وجل يهتم بهذه المسألة، لأن أنت عن طريق الزواج وعن طريق الإنجاب تبي تحقق هدف من أهداف الإسلام، تبي تثقل الأرض بالموحدين. هاي مسألة وايد مهمة، أنت ترضي الله يوم اللي تسمع كلام الإسلام. والبارحة بينت مع الأسف كل هذا التراث الروائي العظيم مدفون في مقبرة الكتب. كم شاب يتزوج ويعرف شنو واجباته وشنو الله عز وجل يبي منه؟ إش كثر أكو ناس يتزوجون، إش كثر أكو ناس يتزوجون وأمرهم ما يطول إلى سنة ويصل إلى الطلاق. في منطقة مقدسة أحد المراجع العظام نقلي قال لي في زواج جماعي زوجوا تقريبا 375 امرأة ورجل، 375 رجل 375 امرأة زوجوهم، بعد عشرة أشهر قريب 260 منهم كانوا مطلقين في منطقة مقدسة، ما أبي أذكر اسم ذيك المنطقة، يعني كارثة. اقروا الإحصائيات، شوفوا الإحصائيات في بلادنا الإسلامية سنة 2010، في بلادنا الإسلامية شوفوا إحصائيات الطلاق. ما أبي أذكر، في بعض البلاد إحصائيات الطلاق وصلت إلى 45% سنويا. شنو وين عايشين؟ وين الإسلام؟ شنو أنت رجل ما تقدر تعيش مع امرأة، ما تقدر تتفاهم معاها؟ شنو الوضع؟ ضايعين، وحقك احنا ضايعين، اصلا عايشين في عالم اخر. الاسلام يامر بشيء، الاسلام يريد منا ان نكون على هذه الهيئه، واحنا في وادي اخر وبهيئه ثانيه. مشكله كبيره. الاسلام مثل ما يقول تزوج. انا ربما الان واحد يقول السيد والله ليش قاعد يذكر مثل هذه الروايات اللي تسمعوها الان. أنا أقول لك شيء، أقول هذه الرواية كان رسول الله يصعد على المنبر ويذكرها للناس. لا تقولي ليش تذكر هاي الرواية، هاي الرواية إذا ما كان فيها معنى النبي كان يصعد على المنبر ويذكر الناس فيها؟ هذه كلها أوامر النبي صلى الله عليه وآله. وأنا الخطيب ما أجيب شيء من جيبي، أنا شغلي كله مع القرآن ورواية النبي وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. رسول الله قال اتزوج، هذا واحد. المن تتزوج ذكر، المرأة شنو تأكل، حثك أنه جيب أولاد. وبعدين ركز على شيء آخر الإسلام، قال صحيح إحنا نبيك تتزوج وتجيب أولاد، ولكن ما نبي حي الله ولد، ما نبي إنتاج فاسد. إحنا نقول لك أنتج، ولكن نبي إنتاج صالح، ما نبي حي الله ولد. شنو سبب حي الله ولد؟ في وايد ناس عندهم ذرية لما تشوف تقول يا ريت هذول ما كانوا موجودين، لأن هذول شر في شر، شر مطلق. الإسلام يقول جيب أولاد، ولكن لما تبي تجيب أولاد خلي نتيجتك تكون نتيجة صالحة. ولهذا أكو روايات كثيرة وردت من جناب رسول الله وأهل البيت، شو تسوي حتى ذريتك تكون ذرية صالحة. من جملة هاي شوف الإسلام، أنا فقط أبيك تتأمل إش كثر الإسلام جميل من خلال قوانينه وإش كثر دقيق. الإسلام تدخل في كل شيء حتى في أوقات المقاربة، الوقت اللي الزوج بيتقرب إلى، حتى هذه المسألة الإسلام يتدخل فيها. الكلام طويل، أجيب لك نموذج سريع وانتوا راجعوا الكتب، واذا حبيتوا ارشدكم الى بعض الامور. نهى رسول الله عن المقاربه في ليله الفطر، ليله عيد. الناس عبالهم هاي ليله مباركه، صح هي ليله مباركه، ولكن هذه الليله ليله عباده. النبي صلى الله عليه واله يقول اذا صار اي تقارب بين الزوج والزوجه وان عقدت نطفه الطفل في هذه الليله، ليله عيد الفطر، شي يصير؟ يكون الولد كثير الشر. أكو قضايا إحنا نجهلها ما نعرفها، يقول النبي ذاكرها في الرواية. الناس تقول هاي ليلة عيد، الناس تقول هاي ليلة مباركة. الإسلام يقول لك هاي الليلة ليلة مباركة، ولكن ليلة عبادة، مو ليلة تنعقد نطفة ابنك في هذه الليلة. ليلة الأضحى إذا انعقدت النطفة في هذه الليلة، النبي يقول يكون للولد، يكون له 6 أو 4 أصابع، يطلع الولد إما عنده 4 أصابع إما إصبع زايد في ليلة الأضحى. النبي يقول هذه الليلة ليلة عبادة، مو ليلة انعقاد نطفة ولد. رسول الله، وارجع أكرر، وايد أكو روايات أنا أختصر حتى الوقت لا يداهمنا. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التقارب بشهوة امرأة أخرى. طالع للسوق شاف لوحدة حلوة، مو هاي قضايا احنا مبتلين فيها، شاف امرأة جميلة، امرأة ما تخاف من الله، مكيجة نفسها ومجملة نفسها، طالعة برا دين ما عدها، طالعة برا بهذه الطريقة حتى تكون قنبلة نووية تفجر الإيمان في قلوب المؤمنين. هذه الصورة صارت في ليش الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. القرآن يقول لما تشوف امرأة عينك مو تغمضها حتى ما تشوف، ولكن أغلقها لعينك. ليش؟ حتى لا تنطبع صورة امرأة أجنبية في ذهنك. أسرة تهدم يوم اللي صورة امرأة تنطبع في صورة رجل، في ذهن رجل. أسرة تهدم يوم اللي المرأة تطالع الرجل الأجنبي بإشباع وتطبع صورة الرجل الأجنبي في ذهنها. صحيح ولا لا؟ كثر أكو طلاق يصير في روحوا للمحاكم شوفوا أكثر الطلاقات اللي قاعدة تصير. المرأة في الدوام شافت رجل ثاني ثالث عاشر 20 واحد أحلى من زوجها. الرجل شاف 20 50 امرأة أحلى من مرته. انطبعت صور في ذهن الرجل في صور المرأة والعمل آخر شيء النتيجة كانت الطلاق. النبي شي يقول صلى الله عليه البارحة تذكر تبي ولد مثل العباس تريد ولد مثل علي الأكبر مثل القاسم. النبي يقول نهى عن التقارب بشهوة امرأة أخرى. ليش؟ لأن إذا انعقدت النطفة وأنت صورة امرأة أخرى أجنبية في بالك النبي يقول فيكون الولد مخنثا يعني منحاز إلى الصفات الأنثوية ما يكون رجل بعد يكون مخنث ما تقدر تعتمد على هذا ما يكون منتج لمجتمع مثل هذا الرجل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وهو ينهى عن المقاربة في حالة القيام. ليش يا رسول الله؟ قال لأنه عمل الحمير ولو انعقدت النطفة بهذه الحالة يكون الولد بوالا كالحمير البوالة في كل مكان. يعني النبي صلى الله عليه وآله يقول تزوج ولكن لما تتزوج أكو آداب إسلامية. النبي يقول راعيها أيها الشاب حتى مو إحنا بعض الأحيان ليش نقول لا ماكل حرام لا مسوي شيء ابني طالع ماذا على من طالع هو ابنك هذا على من طالع عليك أنت ما تعرف حرام ما تعرف حلال أنت ما تعرف أحكام رب العالمين أنت من حيث لا تدري قاعد ترتكب الحرام ابنك طلع مخربط أنت صرت السبب ابنك صار هالشكل ابنك المسكين شكو ابنك جاي إلى الدنيا بعد مشاعر أنت الأب المسؤول. ولهذا أيها الشباب الخاطر الله الخاطر أنفسكم أصلا حتى حياتكم تكون سليمة حتى ذريتكم تكون ذرية صالحة. هذه المسائل الإسلامية انتبهوا لها بشكل جيد. قال رسول الله أكو أوقات أخرى النبي يركز عليه يقول هاي الأوقات جيدة للمقاربة. ليلة الاثنين إذا انعقدت النطفة يكون حافظا لكتاب الله. ليلة الثلاثاء يكون رحيم القلب طاهر الرسان. ليلة الجمعة بعد وقت العشاء يكون من الأبدال. يوم الجمعة بعد العصر يكون الولد معروفا ومشهورا وعالما وإلى غير ذلك من الروايات الأخرى الكثيرة اللي وردت في هذا الباب. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريص على أنه أنا لما أتزوج يكون عندي ذرية ولكن أيضا النبي حريص أنه الذرية تكون ذرية صالحة. هذا واحد. ثانيا الإسلام حتى يقضي على المشاكل الأسرية حتى لا تصير مشاكل كل يوم وهي المشاكل تجر الأسرة إلى الطلاق وبعدين هذه الأسرة تتقوض وتتهدم. الإسلام إجا وضع حقوق مو قال إن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مو الله قال أنا خلقتك حتى تكون مستسلم لأمري حتى تكون طائع إلى أوامري. الله يقول يا رجل طيعني يا امرأة طيعيني اسمعي كلامي حتى حياتكم تكون سليمة. يا رب أمرنا بماذا تأمرنا؟ قال أكو مسائل حقوقية. هناك حقوق للرجل حق الرجل على زوجته وهناك حقوق للمرأة حق المرأة على زوجها. أنا أختصر بشكل سريع الحقوق كثيرة أذكر لك القضايا المهمة. شنو حق الرجل على زوجته؟ حق الرجل على زوجته قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي الرواية اسمعوها بشكل جيد. جاءت امرأة إلى النبي طبعا سألته قالت يا رسول الله ما حق الزوج على الزوجة حق الزوج على زوجته شنو؟ فقال رسول الله لها أن تطيعه ولا تعصيه. تطيع أمر زوجه تسمع كلامه زين. فقالت المرأة وإن شاء الله الأخوات يسمعون بشكل جيد. فقالت المرأة وايد هذا الكلام دقيق من النبي صلى الله عليه وآله. فقالت المرأة يا رسول الله من أعظم الناس حقا على الرجل؟ أنت الرجل أكثر واحد إلى حق عليك من هو؟ قال رسول الله والده. الأب له الحق الأكبر على الولد على الرجل. قالت: فمن أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: زوجها. إلى حق على زوجته أكثر مما الأب والأم والأخ والأخت لهم حق عليهم. الحق الأعظم، الحق الأعظم على الزوجة هو المن للزوج أكثر من الأب، لكن الرجل الحق الأعظم يكون لمن؟ يكون لأبيه. الأب له الحق الأعظم على ولده، لكن الزوجة الحق الأعظم يكون لمن؟ يكون لزوجها. اسمع هذه الرواية، قال إمامنا الباقر، وهذه روايات إذا اليوم من صدق فيها بعدين بعد عمر طويل إن شاء الله لكم جميعا يوم القيامة نتندم، والله نتندم. قال إمامنا الباقر سلام الله عليه: لا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها. ماكو شيء يوم القيامة يشفع للمرأة في يوم القيامة من أهوال القيامة من نار جهنم، لا شفيع أنجح للمرأة يوم القيامة من رضا زوجها. زوج لما يقولها لمرته أنا راضي عنك، هذه المرأة الإمام الباقر يقول ماكو شيء ينفع لها يوم القيامة أكثر من رضا الزوج. شوف الإمام شي يقول: ولما ماتت فاطمة سلام الله عليها قام عليها أمير المؤمنين وقال: اللهم إني راض عن ابنة نبيك. الله أكبر، يعني حتى السيدة الزهراء كانت بحاجة أن تسمع هذه الكلمة من زوجها أمير المؤمنين. فاطمة بحاجة أن أمير المؤمنين يقول: أنا راض عن ابنة رسول الله، اللهم أنا راض عن ابنة نبيك. الآن بين قوسين أنا قاعد أتحدث عن حقك أنت الزوج. الله مثل ما يقول المرأة لازم تحاول تكسب رضا زوجها، الله بنفس الوقت يقول أنت الزوج لا تعامل زوجتك بطريقة حتى تعصيك، أنت هم عاملها باحترام. الزوجة إنسانة، هذا منطق الجاهلية يقول هذه امرأة، كان قبل الأمم السالفة تعرفون شو يقولون سابقا الرجال أيام قبل كانوا يقولون المرأة في الأصل حيوان، الله عز وجل خلقها بقالب بشري بهيئة إنسانية حتى تكون في خدمة الرجل. هذا منطق أهل الجاهلية، هذا منطق مرفوض عند الإسلام. الإسلام قال المرأة كائن اجتماعي لها حقها وحقوقها كما للرجل. فمثل ما الله يقول المرأة لازم تحترم زوجها، الله هم يأمرك أنت الرجل يقول لك كن شفيق عليها، كن رفيقا لها. نعم عاملها بالإحسان، لا تعاملها بعنف، لا تخليها تضطر توقف بوجهك وتخالف أوامرك، عاملها بلطف أيها الرجل. وهكذا تستقيم الحياة. وإذا أنت الرجل كنت سبب في أذية زوجتك، مثل ما زوجتك إذا خالفت أوامرك تكون عاصية، أنت أيضا تكون مذنب ومجرم في نظر الله جل جلاله. مسألة أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن هاي المسألة الرجال والنساء لازم يسمعون. قال رسول الله، أنا ما أقول كل ساعة صلى الله عليه وآله لأن حتى الوقت لا يداهمنا، قال رسول الله: من كان له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتى تعينه وترضيه. الله لا يقبل صلاتها ولا يقبل أعمالها الصالحة إذا زوجها كان زعلان عليها. متى ما رضت زوجها الله سنو؟ الله يقبل صلاتها وعملها الصالح. ثم قال رسول الله: وعلى الرجل مثل ذلك. إذا الرجل أذى زوجته وزوجته كانت غير راضية عن هذا الرجل، النبي صلى الله عليه وآله يقول: وعلى الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب إذا كان لها مؤذيا ظالما. اللهم ما يقبل عمله، ما يقبل حسناته، وفي يوم القيامة يعذبه. ليش؟ يقول له: ليش أنت ما رضيت زوجتك؟ ليش أذيتها؟ بأي حق شرعي أذيتها؟ والمرأة يقولها: بأي حق شرعي أذيتي زوجك؟ لا هذا من حقه أن يأذي الرجل، مو من حقه يأذي المرأة، ولا من حق المرأة أن تؤذي زوجها. الآن أكو مسألة بشكل سريع أذكرها. قلنا الحق الأول للزوج على زوجته الإطاعة. شنو المراد من الإطاعة؟ هل لها حدود ولا هي مطلقة؟ الجواب حاشا لله أن يجعل مسألة الإطاعة بشكل مطلق، حاشا لله، لأن إذا الله عز وجل كان يجعل مسألة الإطاعة مطلقة كان يظلم المرأة بهذه الطريقة. ولهذا فقهاءنا شنو قالوا؟ وهذا هو جمال الإسلام، قالوا الفقهاءنا قالوا المرأة تطيع زوجها بحدود الشرع والعقل، بحدود الشرع والعقل. يعني شنو تطيع زوجها بحدود الشرع والعقل؟ خلي أقول لك، امرأة بتصلي زوجها يقولها أنا مو راضي تصلين، هنا الإسلام يقولها للزوجة، يقولها ما لك شغل بهذا الزوج، أنت تطيعي بحدود الشرع والعقل. الشرع يقول لك إذا الله يقول لك صلي، زوجك يقول لك لا تصلين، أمر الله أولى، إطاعة الله أولى من إطاعة الزوج، عيفي الزوج تروح يصلي. ولهذا كذلك تعرفون مدرسة أهل البيت تختلف عن المذاهب الإسلامية الأخرى. المذاهب الأخرى يشترطون وجود المحرم مع المرأة في سفر الحاج، لكن فقهانا شنو يقولون؟ يقولون إذا كان الطريق آمن المرأة تروح بحملة، الحملة وياها 300-400 امرأة، يعني أمان في أمان، ماكو أي خطر يواجه المرأة. الفقهاء يقولون حتى إذا الزوج قالها أنا مو راضي تروحين للحاج، مو واجب على المرأة تطيع زوجها. ليش؟ لأن الحاج أمر واجب وهي مستطيعة، فيجب عليها أن تذهب إلى الحاج حتى إذا كان الزوج مو واجب. الزوج مو من حقه أن يفرض على زوج، مو من حق الزوج أن يمنع زوجته من أداء الواجب. الله أمر والزوج أمر، الزوج خلي يؤمر من الصبح إلى الليل، شنو أمر الزوج مقابل أمر الله عز وجل؟ كذلك زيارة الأقرباء، الأم، الأبو، الأخ، الأخت، كنموذج أقول، زوج يجي يقولها زوجته، يقولها أنا أمنعك تروحين تشوفين أمك وأبوك بحدود الشرع، هذا معناته أنه مو من حق الزوجة تطيع زوجها، لأن الله يقولها واجب تروحين تشوفين أمك وأبوك. الحين مرة من المرات امرأة بشكل معقول تزور أهلها، بالسبوع مرة تروح تشوف أهلها، هني مو من حق الزوج أن يمنع زوجته، لكن مرة من المرات باليوم 5 مرات رايحة تشوف أمها، هني من حق الزوج أن يمنع زوجته. ليش؟ لأن يحيصير تفريط في حق الزوج. فشوف الإسلام دقيق، إذا المرأة عملت عمل من خلال هذا العمل ضيعت حق الرجل، الإسلام يقول للرجل من حقك أن تتدخل، لكن إذا المرأة كانت تتحرك تحت مظلة الشريعة، الإسلام يقول للرجل أنت مو من حقك. أكو بعض الأخوات، وتعرف إحنا مع الأسف منطقنا، إحنا العرب بالتحديد من قديما وإلى اليوم، إحنا منطقنا في التعامل مع المرأة إلى اليوم، وحقك والله أروح بعض الأماكن يقول لي سيدنا زوجتي أجلكم الله. ليش أجلكم الله؟ عيبنا امرأة؟ بابا أنت المرأة مو جاية بعينك، أنت اليوم أبو فلان وصاير إنسان محترم، أنت الإنسان المحترم، أنت في يوم من الأيام كنت في بطن امرأة، أنت في يوم من الأيام امرأة سهرت الليل حتى أنت تصير أبو فلان، وشواربك تثخن وتصير شخصية مرموقة في المجتمع. المرأة كانت سبب أنه أنت تكبر، فليش أنت المرأة تحقرها؟ أجلكم الله زوجتي، أجلكم الله أختي، شنو ذاك لك حيوان أنت حتى تقول أجلكم الله؟ أجلكم الله أجلكم الله، لما نقول كلب نقول أجلكم الله، أنت تقول زوجتي أختي أجلكم الله، شنو مجايب عينك هي؟ يعني منطق عجيب والله، إحنا مشكلتنا مشكلة. فبعض الأحيان تشوف المرأة دائما تكون مظلومة، أقول دائما مو يعني في كثير من الأحيان، أكو والله أعرف نساء مستغلين الرجال، الرجال طيب مسكين فقير، تشوف ماسكتها المرأة طق الرجال ينطق، مو ما سمع. أنا مرة أتذكر قبل تقريبا كم شهر كنت أشوف برنامج على قناة العربية الإخبارية في مصر العربية، مسوين نعم المحامين مسوين هيئة للدفاع عن الرجل، المرأة هي تظلم الرجل. طبعا ما نقول كل أخواتنا المصريات لا، ولكن أكو رجال في تاريخ في مجتمعاتنا العربية، أكو رجال مظلومين. أخي هو أكو ناس هو طبعه هادئ، هو فقير مسكين، المرأة تجي تستغل هذا الرجل طق وسب، ويشتغل البطاقة مال الرجال هي خالتها بجيبه، والمسكين يشتغل وإذا يبي 10 دنانير يرقب تطيني 10 دنانير إذا رحمته تطي وإذا لهم أكو هالشكل. ولكن الغالب الأعم الرجل هو الظالم، الغالب الأعم المرأة هي المظلومة. يعني هاي نادر تشوف امرأة تكون هالشكل، تكون سلطان، تكون حكمها حكم السلطان. عادة الرجل هو اللي يكون ظالم. امرأة أخوها قاعد يتزوج، ما أخليك تروحين، منو أنت حتى تمنع؟ أنت بابا، أنت صحيح تزوجت بنت الناس مو عبد بيتك، تعاملها على مزاجك، مو عبد بيتك، حتى أنت نعم تمشيها مثل ما أنت تبي. أنت الرجل أيضا، أنت الرجل الواجب عليك أن تتعامل مع زوجتك تحت مظلة الشريعة. الله شي يقول لك؟ أكو حدود ما تقدر أنت الرجل تتجاوز هذه الحدود، وكذلك المرأة ما تقدر تتجاوز هذه الحدود. وإحنا اليوم أكثر مشاكلنا، والبارحة بينت هذا الطلاق وما أشبه كله، بسبب أنه إحنا نجهل الأحكام ونجهل الحدود أيضا. ما نعرف الحدود، ما نعرف الأحكام، فنسقط في حفر الحرام ليلا ونهارا من حيث ندري أو من حيث لا ندري. وهي مشكلتنا الكبيرة مع الأسف الشديد. هاي النقطة الأولى، وإلا أكو كلام آخر طويل في هذا الجانب، أبي أختصر حتى الوقت لا يداهمنا. إذن الحق الأول للرجل هو حق الطاعة، المرأة تطيع الرجل. الحق الثاني أن توفر له الراحة والسعادة. الله عز وجل جعل هذا الحق للرجل. الرجل يطلع برا، طبعا هذا هم ما أدري اليوم الوضع شلونه. اليوم هذا الرجل اللي بيتزوج وأنا يتصلون عليه، والله سيدنا أبي أتزوج، عندك بنت حلال تعرف عائلة طيبة؟ نعم أعرف. أول سؤال، تشتغل؟ شنو شغلها؟ موظفة؟ لا تسألني أنت عائلتها منو، هي خوش بنية مؤمنة متدينة؟ أول سؤال، تشتغل؟ تعرف سيدنا الوضع صعب، نبي امرأة تشتغل تشيل نفسها كذا تساعد زوجها. المرأة هي يكون تساعد زوجها، لأن الرجل شنو شغله؟ الرجل سؤال، الرجل شنو شغله؟ ماكو ناس اليوم عايشين ونسوانهم في البيت، نسوانهم ربات بيت يربون الأولاد، وشوف عائلة تعيش حياة أحلى منها ما في. باب الرزق على الله، الرزق على الله. عوض ما أصرف بالشهر 1000 دينار، خلي أصرف 500 دينار، بس هال500 أصرفها وأنا أولادي تحت رعاية أمهم، مو تحت رعاية الخدامة، مو تحت رعاية فلانة هندوسية سيكية ما أدري من وين جاية، خنعيش بسلام. المهم اليوم الرجل يعمل والمرأة تعمل. الرجل بعد يبي الزوجة توفر له الراحة، بعد أوقات الرجل يجي وزوجته بعدها ما جاية من الدوام، وين توفر له الراحة؟ طلعها من الشغل حتى توفر لك الراحة. المهم نتحدث عن الوضع العام احنا بشكل، اذا كان الوضع طبيعي المرأة ما تشتغل، الرجل وحده يشتغل، من حق المرأة هنا ان توفر له الراحة. لا تقلب البيت الى نار وجهنم تسوي للبيت، لا، خلي تتعامل مع الزوج معاملة حسنة. هذا يقول لك اكو 3 اخوان، هذه قصة واقعية، 3 اخوان، الاخ الاكبر من حيث الشكل كان يبين اصغر من الكل، والأخ الأوسط كان بين وبين، يعني بين مكسور وبينها محافظ على قوته، والأخ الأصغر هو اللي كان مشيب وظهره كان مقوس. فإجا واحد بعد ما عرف القضية سأل الأخ الأكبر، قال له شنو السالفة؟ هذا أخوكم اللي أصغر منكم ظهره منحني ومشيب، وأنت اللي أكبرهم ما شاء الله بحيلك شنك شاب عمرك 18 سنة، وهذا أخوك الوسط ها بين وبين. قال له أنا أقول لك، أخوي الصغير الله ابتلاء بزوجة خبيثة، وتعرف الزوجة إذا كانت خبيثة تكسر الظهر وتشيب للرجال. أنا الله عز وجل أعطاني وحدة مثل الوردة، أحلى منها ماكو، مريحتني، ولهذا أنا محافظ على شبابي وقوتي. ليش؟ لأن يوم اللي أجل البيت ما أتأذى، ماكو مرة تنقنق على راسي، ماكو مرة تأذيني، وإنما تعطيني حقي بالكامل. وهذا أخوي الأوسط اللي بين وبين مرت بالساعات، مرة تصير ويا الله هو يرتاح، ومرة تصير ويا الشيطان هو يتأذى، فتشوفه بين وبين، بين شايب وبين محافظ على قوته. المرأة تلعب دور كبير في سعادة الرجل وفي شقاء الرجل. ولكن أنا أقول كلمة، أنت الرجل أنت هم تلعب دور مهم. أنت إذا احترمت زوجتك، إذا عاملتها بلطف، إذا كنت تعرف السياسة، المرأة تحتاج سياسة، تسايسها تتعامل معها بالشكل اللي الله. أصلا أكو فت قضية الآن يأتي الكلام في حقوق الزوجة، شلون أنا لازم أعامل زوجتي؟ سألوا الإمام الصادق شلون نعاملها بالمعروف، يعني شلون نتعامل مع الزوجة يا ابن رسول الله. الإمام الصادق كان جدا دقيق في جوابه. شنو قال الإمام الصادق؟ الإمام قال له اتعامل معاها بطريقة اللي أنت إذا شخص آخر تعامل معاك بهذه الطريقة ما تزعل. افرض مثلا أنا لما أروح للبيت، فلانة جيبي معي، أصرخ مثلا، زين افرض يوم من الأيام أنا قاعد بالمجلس واحد يقول لي سيد روح جيب لي معي يلا، أنا أرضى واحد يكلمني هالشكل؟ الإمام الصادق يقول لا تكلم زوجتك بطريقة أنت ما تحب أحد يكلمك مثلها. شلون تحب الناس يكلموك؟ بنفس الطريقة، مثل ما تحب الناس يعاملوك باحترام. هذه إنسانة، هذه إنسانة، ما يصير تحتقرها، ما يصير تذلها، ما يصير تقول أنا عضلاتي أقوى إذن أنا أقدر أكفخها وأضربها، ما يجوز إلك. عاملها بلطف، سايسها، هي هم يحتصير شنو؟ يحتصير يا دهينة لا تنكتين، وعلى قولة العراقيين مثل المايل بالصينية، شلون تدير بالك حتى المايل يطيح؟ هالشكل المرأة تكون، أنت سايسها دير بالك عليها. هي المرأة شنو تبي المرأة؟ المرأة تبي فقط أنت تحترمها، احترمها، تخليك على رأسها، صح ولا لا؟ المرأة أكثر من هذا ما تريد. شاهد الكلام، هذا إذن هذا الحق الثاني للرجل، أنه شنو؟ أنه المرأة نعم توفر له الراحة والسعادة. الحق الثالث للرجل شنو؟ الحق الثالث للرجل على المرأة أن تصون ماله، هذا واحد، وأن تحفظ كرامته الاجتماعية، تصونه اقتصاديا ماليا وتصونه اجتماعيا. شلون؟ بعض الأحيان أنا أعرف عوائل، أعرف شايف الزوج لا أبالي، على بنا كريم، هو مو كريم، هو مسرف في الواقع، إيده مو إله فلوس، الزوجة شو كثر ما تبي فلوس تفضل هاي الفلوس أمامك. المرأة شو تسوي؟ المرأة تقول أنا لما أطلع ويا زوجي هو يوزع فلوس ويصرف ولا أبالي، ما دام كذي أنا ليش قلبي يحترق؟ تأخذ فلوس وبلا رحمة تروح للسوق كل يوم 100 200 100 200 50 100، وصارفة بهالفلوس وقلبها ما يعورها، والحال ما تدري زوجها ما يقولها ليش صرفتي فلوس، ما يقولها أبدا، لكن هي المسكينة ما تدري أنه بهذا العمل قاعد ترتكب حرام. ليش؟ لأن الله جعل حق للرجل على للزوج على الزوجة أن تصون ماله. ما يصير شرعا، ما يجوز للمرأة أن تبذر مال الرجل، لا يجوز شرعا، حتى إذا الرجل كان مسرف ومبذر. القرآن يقول يجب على المرأة أن تصون وتحافظ على مال الرجل، هذا واحد، وأن تصونه اجتماعيا. يعني شنو؟ يعني إذا شافت قضية معينة في البيت، زوجها عنده سر، زوجها عنده عادة معينة، لا تروح تتكلم وتفشي سره أو تفضحه أمام الغير، ونعم تنقص من كرامته اجتماعيا. شرعا هذا العمل ما يجوز، شافت شيء في البيت لازم تسكت، لازم، لأن هي شريكة هذا الرجل، ما لازم تسوي شيء تفضح الرجل أو تنقل بعض عاداته السيئة وتنزل من مقامه الاجتماعي. يجب أن تصونه اجتماعيا كما يجب أن تصونه اقتصاديا. هذا جزء بسيط من حقوق الرجل، من حق الرجل على زوجته. في المقابل أيضا الله عز وجل أعطى حق للزوجة، قال حق الزوجة على زوجها. شنو حق الزوج على زوجته؟ أنا أذكر لكم ثلاثة أشياء. أولا حق الزوجة على زوجها النفقة، النفقة يجب على الزوج أن ينفق على زوجته. إش كثر ينفق لازم على زوجته؟ إش كثر لازم يعطيها مال؟ لا، الفقهاء قالوا العور، هاي المسألة مسألة عور. الله ما قال كون الزوج يعطي 50 يعطي 100 يعطي 1000، قالوا هاي القضية قضية عرفية إلها علاقة بعمل الرجل بمعاش الرجل. الرجل لازم العرف شي يقول العرف بطريقة اللي لا يظلم زوجته لازم ينفق عليها بحيث لا يكون ظالم لهذه الزوجة. هذا واحد. ثانيا بعض الأحيان الزوجة تشتغل أو الزوجة أبوها تلياردير مليونير عنده كومة فلوس وهي غنية. الزوج يقول بابا هذا أبوها يشتريني ويشتري مليون واحد مثلي أنفق عليها. الإسلام يقول ما دام تزوجتها غصبا عليك تنفق عليها حتى إذا كانت غنية حتى إذا كان عندها فلوس. وأكثر من هذا الفقهاء يقولون أنت الرجل إذا ما نفقت على زوجتك ما نفقت. بعض الأحيان هاي الكلمة اللي أقولها بعض الناس قالوا لا يا سيد ما يصير هاي القضية تقولها. ليش؟ قالوا أخاف بعض الحريم يستغلون. أنا أقول القرآن الكريم القرآن الكريم يحذر الرجل ويحذر المرأة أن يستغلوا هذه القضايا الحقوقية اللي الله جعلها لهم. الله عز وجل جعل هذه الحقوق حتى الحياة تستقيم حتى المشاكل تقل في الأسرة. الله ما وضع هذه الحقوق حتى الرجل يستغلها ضد المرأة والمرأة تستغلها ضد الرجل، وإنما الإسلام يدافع عن الحقوق. الإسلام قال واجب على الرجل ينفق على زوجته، الرجل قال ما أبي أنفق على زوجتي. الإسلام يقول المرأة أمام أمرين أو أمام ثلاثة. أولا المرأة تقول خلاص هذا زوجي وأنا اللي حق، ما يبي ينفق علي الله يسامحه الله يسامحه، هاي بعد جدا نبيلة هاي المرأة. ثانيا المرأة تقول له يا رجل انفق علي، يقولها ما انفق عليك، تقول له أنا ما أسامحك إلى يوم القيامة. الإمام الباقر عليه السلام يقول يوم القيامة الله عز وجل يوقف هذا الزوج يقول له أنت مديون لهذه المرأة اعطيها فلوس، ما عندي فلوس، يأخذ من حسناته يعطي للزوجة ويأخذ من سيئات الزوجة يعطيها لمن؟ للزوج. ليش؟ لأن هذا حق برقبتك لازم تنفق عليها، ما نفقت الحين لازم تتحمل المسؤولية. ثالثا الإسلام شي يقول؟ ثالثا الإسلام يقول المرأة الطالب الرجل تقول له يا رجل انفق علي أنا بحاجة للمال ومن حقي أن تنفق علي، يقولها ما أنفق عليك. مثلا أقول مثلا هو لازم ينفق عليها 50 دينار. الإسلام يقول إذا الرجل ما نفق على زوجته من حق المرأة تمد إيدها داخل جيب زوجها تأخذ بمقدار نفقتها مو أكثر. هذا ثالثا أيضا النفقة إذن حق من حقوق الزوجة على زوجها. طبعا أكو بعض المسائل هنا الإسلام يبين هذا المعنى. الإسلام يقول مو بس تنفق على زوجتك، إذا الله كان ممكنك وسع على عيالك اعطيها أكثر من حقها اعطيها أكثر من حقها، وهذا شيء الإسلام يشجع عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي. قال رسول الله عيال الرجل يعني زوجتك وأولادك عيال الرجل أسراؤه وأحب العباد إلى الله تعالى أحسنهم صديعا إلى أسرائه. أكثر الناس اللي الله يحبهم هم هذول الناس اللي يديرون بالهم على عيالهم على زوجته على أولاده. قال رسول الله الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. قال إمامنا زين العابدين أرضاكم عند الله أصبغكم على عياله. قال إمامنا الرضا، وشوف هاي الرواية كثر دقيقة، شايفين بعض الأحيان الأبو عنده فلوس، عندك فلوس لا تعطي للزوجة لا يعطي للأولاد، لمن تبي الفلوس إذا أنت لا تنفق على زوجتك ولا أولادك ولا توسع عليهم؟ شو يقول الإمام الرضا عليه السلام؟ يقول ينبغي للرجل أن يوسع على عياله. ليش؟ لأن لا يتمنوا موته، حتى يقول الله يموته حتى فلوسه تصير إنه مو هالشكل، عندك فلوس ما تنفق أخي الله يموته حتى فلوسه تصير، ولما يموت يقول الله فكنا منه، هاي الفلوس كلها موجودة على قلبه. بابا هذا أبوك، بس هو الأبو ما لعب دورك أبو. النبي صلى الله عليه وآله يقول أنت الأب لا تصير بخيل على زوجتك وعيالك. قال رسول الله ملعون ملعون من ضيع من يعول. قال رسول الله ملعون ملعون من ألقى كله على الناس. هو يشتغل عنده فلوس ولكن حريص على الفلس، عايش على حساب فلان وعلى حساب فلان. أعرف ناس متزوجين يا أخي، هو يشتغل وزوجته تشتغل، فلس أحمر ما يصرف، والزوجة كنت تصرف مصاريف البيت عليها، والزوج هم يأخذ من زوجته حتى يصرف على نفسه. النبي يقول هذا الرجل ملعون، أنت تأخذ فلوس من زوجتك عايش كل عليها، وأنت عندك فلوس اصرف فلوسك، هي واجبة النفقة مو أنت واجب النفقة، مو هي كنت تنفق عليك وعلى عيالك، أنت كنت تنفق عليها وعلى عيالك، مو بالعكس. وهكذا الروايات الأخرى الكثيرة اللي بعد وقت ماكو أذكرها. هذا المقدار. وشوف بعدين أكو قضية أخرى، هذه طبعا هذا الحق الأول للمرأة، هذا أن شنو الحق الأول؟ حق النفقة. الحق الثاني للزوجة اللي الإسلام يأكد عليه أيضا شنو؟ يقول حسن العشرة، أن يعاملها معاملة إنسانية، يعاملها بأخلاق، ليهنها قدام أحد. بعض الأحيان شايفين أكو بعض الرجال ما يعطي قيمة زوجته أمام أهله، بالشارع صرخ عليها ضربها. حسن العشرة، عاملها بالمعروف. لا يجوز شرعا للرجل أن يضرب زوجته أمام الآخرين، يهين زوجته، أو حتى إذا مو قدامها راح وراها ختولي هذه فيها كذا، ليش تضحها قدام الغير؟ ليش تحكي على زوجتك تتكلم عليها أمام الغير؟ حتى إذا كان فيها عيب، حتى إذا أذتك، وهي على كل حال عرضي، هذه ناموسي، هذا في بيتي. شرعان الإسلام جعل حق للزوجة على الزوج، قال ما يجوز للزوج يهينها، ونعم يسقطها اجتماعيا أمام الآخرين. ثالثا حق الزوجة على الزوج شنو؟ الحماية، الحماية اجتماعيا والحماية فكريا. وهذه قضية أنا متأكد وايد من الناس ما ينتبهوا لها. النقطة الأولى الحماية اجتماعيا، أنه يكون يغار على زوجته. هذه النقطة الحمد لله المؤمنين يراعوها. أكو بعض الناس اللي ما عندهم غيرة. أتذكر في بلد ما أذكر اسم ذلك البلد، كنت في مجلس حسيني، بعد المجلس الشباب قالوا سيدنا أكو امرأة عندها سؤال. قلت لها نعم. فإجت امرأة محجبة حجاب كامل، قالت سيدنا أنا أبي أقول لك شيء. قلت لها تفضلي. قالت شايفتني أنا أمامك بهذا الحجاب؟ قلت لها نعم. قالت إن شاء الله ما تشوفني أنا لما أطلع بره متبرجة إلى أبعد الحدود، أتفنن في التبرج. قلت ليش تتفننين في التبرج؟ قالت سيدنا أنا أحب حياتي الزوجية، وزوجي يهددني بالطلاق، يقول لي أنا أحب لما تطلعين برا الناس يشوفون زوجتي حلوة. غيرة ما عنده، شرف ما عنده، هل كثر ماكل حرام اللي بعد لا غيرة ولا شرف ظلت عنده. يقول أنا أحب الناس يشوفون زوجتي حلوة جميلة، تبرج، يسوي شعرك هكذا، مكياجك هكذا، البسي. طبعا الكلام طويل. قلت لها عمي هذا الزوج ما ينفعك، انت طيعي امر الله، اطلقك خلي يطلقك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والله الله يشوف لك زوج احسن من هذا اللي ما عنده لا غيره ولا شرف. فالصيانه الحمايه الاجتماعيه، يحميها اجتماعيا، يغار عليها، هذا واحد. ثانيا الحماية الفكرية، هذا حق للزوجة وحق للأولاد على أبوهم. شنو الحماية الفكرية؟ القرآن يقول خلي أقول لك المعنى وثم أقرأ لك الآية. القرآن يقول حق من حقوق الزوجة على زوجها والأولاد على أبوهم، أن هذا الأب يعلمهم ويثقفهم، يعلمهم الحلال والحرام، يعلمهم العقيدة الصحيحة، يخليهم يميزون بين الحق والباطل. وين الله قال هذا حق للزوجة على زوجها والأولاد على أبوهم؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الأب أنت مسؤول أن تحافظ على سلامة نفسك وسلامة زوجتك وسلامة أولادك، عيالك أنت المسؤول عنهم. طيب الآن إذا هو الزوج ما كان عنده ثقافة دينية، إذا هو الزوج ما كان يعرف الحلال والحرام شلون يقدر يربي زوجته ويربي أولاده؟ شوف إحنا شكثر متخلفين، لاحظ هذا المعنى. أنقول لك هذه القضية، وبعد مع الأسف هم كان عندي وايد موارد، لكن وباكر ليلة الختام أنا باكر شنو أذكر لكم، وهم ما أقدر أطول، هي ساعة زمان مو أكثر أنا في خدمتكم، والله يعلم هل كثر اتصالات أنا تجيني من داخل الكويت، من المملكة العربية السعودية، من مملكة البحرين، من الإمارات، من العراق. الله طبعا اسمحوا لي أن أشكر الجميع حقيقة، أشكر الإخوة اللي إجوا من البحرين من السعودية إلى مجلسنا، أشكر الإخوان الأعزاء، أشكرهم على مشاعرهم الجياشة تجاهنا، على اتصالهم، على حسن استماعهم، أشكرهم جميعا على كل شيء، وكذلك الشكر موصول إليكم فردا فردا، أشكركم حقيقة من أعماق القلب على حضوركم، حسن استماعكم، توسعون بالكم وصدركم علينا نطول عليكم وإلى آخره، أشكركم كثير الشكر. فأنا شلون أقدر؟ نعم، وبس باكر عندي ومسائل كثيرة وناس طالبين من عندي أمور حتى أبينها، إذا أسمحوا لي فقط هذا المعنى، وبعد باكر اللي نقدر نبينه واللي يبقى إن شاء الله إلى وقت آخر. أكو درس وعبرة حتى بيختم هذا الكلام في هذا الإطار، لأن الوقت ما يسمح لي بعد. أكو درس وعبرة خلينا أخذها من حياة علي وفاطمة صلوات الله عليهما. الزوج والزوجة، إذا الزوج قلد أمير المؤمنين والزوجة كانت كفاطمة الزهراء، تعرفون الحياة الزوجية شنو تكون؟ والله أسعد إنسان وأسعد إنسان على ظهر الكرة الأرضية هو ذاك الإنسان الذي يكون نعم مقلدا لأمير المؤمنين، والمرأة اللي تكون مقلدة للسيدة فاطمة الزهراء. قال علي عليه السلام، الزوجة لازم تكون هالشكل، قال علي عليه السلام: فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر. شوف، لأن مو من حق الزوج، مو من حق الزوج أن يغضب زوجته أو يكرهها على أمر. فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا، لا أنا أذيتها لا هي أذتني ولا هي خالفت أوامري. لقد كنت أنظر إليها إلى فاطمة فتنكشف عني الهموم والأحزان. هذا هو الصحيح، ولهذا تلاحظون عندنا روايات الإسلام يشجع من خلالها على العمل المتبادل المتبادل. يقول يا رجل لا تنتظر فقط المرأة تعمل في البيت، شنو المانع إذا أنت هم ساعدتها؟ أنا ليث الموسوي أفضل من رسول الله؟ أنا أفضل من أمير المؤمنين؟ رسول الله كان يعمل في بيته ويساعد زوجاته، أمير المؤمنين كان يساعد السيدة الزهراء. أذكر لكم بعض روايتين أو ثلاث فقط وأنهي المجلس. قال رسول الله: إذا سقى الرجل امرأته الماء أجر. كل مرة الرجل يعطش، فلانة جيبي لي ماي. مرة من المرات تشوف زوجتك عطشان، النبي يقول قوم يا رجل روح جيبي لها ماي وتعال. هو عمل بسيط، ينقص مني شيء؟ ما ينقص مني شيء، لكن شوف المرأة شكثر تستحي. أنت زوجي، زوجي قام جاب لي ماي. هاي الأمور تودد، نعم عفوا، تقوي العلاقة وتمتنها وتحافظ على سلامة الأسرة. وبينا البارحة الإسلام يقول تزوج، والإسلام يحذرنا من الطلاق. الإسلام ما يبي الأسرة تتفكك، ولهذا وضع كل هذه القوانين. قال رسول الله، الحين سامعين بعض الأحيان نسمع نقرأ في الجرايد عيد الحب، وبعض الأحيان الغربيين يعلمونا أنه نعم تعالوا تعلموا الحضارة من عندنا، تعال شوفوا العاشق شلون يعامل عشيقته، والحالة ذيك العلاقة علاقة حرام في حرام. شوف الإسلام شي يقول قبل ما الغربيين يتكلمون. قال رسول الله: إن الرجل ليؤجر في رفع اللقمة إلى في امرأته. قاعدين على السفرة أشيل اللقمة أنا أوكل زوجتي؟ عيب مو عيب زوجتي؟ هاي الأمور تقرب العلاقة، تقرب نعم الزوج إلى زوجته، تجعل الحب يتوغل في قلبها أكثر ويتعمق. أكو قضايا بسيطة ولكن إذا نراعيها، يعني شوف الإسلام حريص، هذا اللي أبي أوصل. الإسلام يقول إحنا نبي نحافظ على سلامة الأسرة، الإسلام يقول إحنا ما نبي هذه الأسرة تتفكك، ما نبي الرجل يروح في مكان والزوجة في مكان والأولاد يتشتتون مرة بين الأب ومرة بين الأم، والكلام طويل والوقت ما يسمح، وأنا الساعة خلصت عندي خلاص انتهى الوقت، وللحديث تتم إن شاء الله باكر. أتحدث عن حقوق الطفل، حق الطفل على أبيه، وحتما تعالوا حتى تسمعوه، وبعض الموارد الأخرى إذا صار مجال كالخمس وما أشبه، بعض المسائل الشرعية اللي متصلين الأخوة والأخوات أبينها بشكل سريع حسب ما يسمح للوقت فقط. هذه الليلة الله يعلم اتصالات كثيرة جايتني، الكل عندهم حوائج، أخواننا أعزائنا في البصرة، من الموصل اتصلوا، وأماكن أخرى جميعا ما أقدر أذكر الآن كل المناطق، الكل اللي اتصلوا الله يعلم كلهم عندهم حوائج، وإن شاء الله إن شاء الله ببركة الحسين عليه السلام هذه الليلة الله ينظر إليهم وإلينا جميعا، وكل من أوصانا بالدعاء نظرة خاصة هذه الليلة لقضاء الحوائج، اللي وصوني بالدعاء، اللي والله العظيم حارقين قلبي عندهم مشاكل في بعض البلاد، ما أقدر أذكر أسماء البلاد عندهم مشاكل، نعم بعض الأخوات اللي نعم متسلطين عليهم بعض الأنذال بعض الظلمة، الله إن شاء الله يفرج عن الجميع، عن الجميع إن شاء الله، ويقضي حوائجكم وحوائجهم وحوائجنا إن شاء الله. حبيت في هذه الليلة أطرق باب من أبواب الله علي الأكبر، وهذا عزيز الحسين، الله يعلم وايد علي الأكبر عزيز على الحسين. اقروا في أرباب المقاتل، أنا هذا المعنى ما قرأت إلا عند علي الأكبر، وقلت لك علي الأكبر هاي الليلة أقرأ مصيبته، لأن أنا متأكد إن شاء الله ببركة هذا الطاهر الله عز وجل ينظر إلينا نظرة رحيمة، وكل من أوصانا بالدعاء. لكن حاول لا تقول أنا تعبد، حاول دقائق فقط تأخذ قلبك إلى كربلاء، غمض عينك افتح عين قلبك حتى الكلام اللي أقول لك إياه تشوف صورته أمامك، تخيل الحسين وعلي الأكبر جاي واقف أمام أبو الحسين يقول له أبا أذلي، يبي يأخذ الرخصة من أبوه. من هو علي الأكبر؟ أشبه الناس خلقا بفتح اللام، الخلق يعني الصورة الظاهرية، وخلقا بضم اللام يعني الصورة الباطنية، ومنطقا برسول الله، نسخة عن النبي، ظاهره وباطنه ومنطقه كرسول الله. أنا أعرف آباء كانوا فسقة، أولادهم هم فسقة، الأب الفاسق فقد ابن الفاسق صار إنسان آخر، يقول الدنيا بعد ابني ما تسوى، ابن فاسق يقول الدنيا بعد ابن الفاسق ما تسوى، صار خوش إنسان. طيب إذا أب عنده ولد مثل علي الأكبر، نسخة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يجي وقف أمام أبو يقول له أبا الرخصة، يقول الراوي الحسين والله العظيم ما أقدر أتصور حالة الحسين وهو مكسور يشوف ابنه أمامه، يقول الراوي الحسين فتح إيده وأخذ ولده إلى أحضانه وبكيا ساعة إلى أن سقط على الأرض وأغمي على الحسين. شكرا علي الأكبر عزيز، أغمي على الحسين، أغمي الله. فلما أفاق شد عمامة علي الأكبر على رأسه، صعب على الحسين يشوف ابنه ينزل إلى الميدان، لحظات يقطعوه بالسيوف. يقول الراوي علي الأكبر ركب على ظهر جواده نزل إلى الميدان، اسمع، يقول الراوي فهرول الحسين، تصور الحسين بهيبته، فهرول الحسين نحو ولده وضع يده تحت لحيته الشريفة، رفعها إلى السماء وبكى، قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بحبيبك محمد، اللهم أنت تعلم إذا كنا اشتقنا إلى رؤية حبيبك نظرنا إلى وجه هذا الغلام، إلى آخر ما قال الإمام سلام الله عليه. أما علي الأكبر فبرز إلى الميدان وصير كربلا بدرا وأحدا ونادى يا حروب الجد عودي. نزل إلى الميدان وهو يرتجز ويقول أنا علي بن الحسين بن علي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي. يقول الراوي قاتل قتال الأبطال حتى صاح بعض الكفار أحشر الله عليا. هذا علي الأكبر يا علي بن أبي طالب، حسب قانون الوراثة انتقلت الشجاعة، شجاعة علي إلى علي الأكبر. يقول الراوي أيضا ليلى أم علي كانت داخل الخيمة وتنظر إلى وجه الحسين، والحسين طالع المعركة ويشوف ابنه، ومن خلال وجه الحسين تعرف ابنها بخير ولا لا، وإذا بوجه الحسين تغير. سيدتي يا فاطمة الزهراء، إن شاء الله حاضرة في المجلس تسمعين صوت بكاء ونياحة هؤلاء، تشوفين هذولا مكسور خاطرهم على ابنك الحسين سيدتي، لأن الحسين ابنك مكسور خاطره بيوم عاشوراء وهو ينظر إلى علي الأكبر، وهذولا أحباء ابنك الحسين. تنظر إلى وجه الحسين، رأت وجه الحسين تغير، خرجت من خيمتها. أبا عبد الله سيدي أصيب ولدي بشيء؟ قال لا، ولكن برز إليه من أخاف عليه منه. قالت لا أبا عبد الله، أنت وجيه عند الله، مرة أخيرة أبي أشم ابني، أحب أحضن ابني بس مرة أخيرة، أدعو الله حتى يرجع ابني سالم. قالها يا ليلى سمعت من جدي رسول الله يقول الأم دعاء الأم مستجاب في حق ولدها. اللي عنده أم خلي يعرف قيمة أمه. ذهبت إلى خيمتها وكانت تعرف أدب الدعاء، تعرف شنو تدعي وشنو تقول، فرفعت يديها في داخل الخيمة. شنو قالت؟ قالت كلمات بسببها الله عز وجل استجاب دعائها. رفعت يديها قالت إلهي بعطش الحسين، إلهي بغربة الحسين، إلهي أي بمظلومية الحسين، يا راد يوسف على يعقوب رد لي ولدي علي. وأغمي عليها علي الأكبر، الله استجاب دعاء الأم. علي الأكبر انتصر على عدوه وجاء مسرعا إلى أبيه وهو يقول أبا يا حسين العطش قتلني وثقل الحديد أجهدني. الحسين أخرج لسانه قال لبني ضع لسانك على لساني، وإذا بلسان الحسين كالخشبة اليابسة. عليك بالحسين إذا شربت الماء يقول له السلام عليك يا عطشان كربلاء. الإمام قال أنا ابنه، أنا ابن المذبوح من القفا، أنا ابن العطشان حتى قضى. كان يوم عاشوراء وهو مثخن بالجراح يصيح وحق جدي رسول الله عطشان. على كل حال قل بني سيسقيك جدك المصطفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. بني ادرك أمك ليلى، اجى إلى الخيمة علي الأكبر، شاف أم مغمى عليها، حمل رأسها وضع رأسها في حجره، بكى لحالها كم دمعة سقطت على عين ليلى. فتحت عينها وإذا نظرت إلى وجه أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله استأنست هذه الأم، فكت عينها وشافت ولد يبكي ويسكب الدمعة على خد. يا بعد أمك تقل ويا جبد علي رديت روحي بردتك هاي بيت الدعاء ودع أمه وودع الحسين ونزل إلى الميدان وقاتل قتال الأبطال جاء ملعون أيها الموالون وبالسيف من الوراء ضربه بالسيف على رأسه شق رأس علي الأكبر الله أكبر الدم خرج من رأسه كالميزان علي الأكبر ضعف عن القتال فمال إلى رقبة جواده حضن رقبة الفرس الدم دم الرأس نعم تفايض وسقط على جبين وعين الفرس الفرس أخطأ الطريق عوض ما ياخذ علي الأكبر إلى الخيام أخذه إلى وسط الأعداء فما بقي أحد إلا وضرب عليا ضربة بسيفه فقطعوه إربا إربا نادى في رمقات الأخيرة آخر لحظة من حياته صاحب يا حسين عليك من السلام هذا جدي رسول الله سقاني شربة لا أضمأ بعدها أبدا وسقط على الأرض علي الأكبر يقول الراوي الحسين ركب جواده وجاء مسرعا إلى ولده يوم اللي وصل عند علي الأكبر ما نزل من الفرس هو وعلى ظهر الفرس رمى بنفسه على ولده حضن ابن علي الأكبر وصاح بني علي على الدنيا بعدك العفا يا علي يا ما دامت أيام الفرح يا ابن ما دامت أيام الفرح والله أمل قلب والأمل خايب صبر يا والأمل خايب يا بصبايا يا عملة زمان المانصة يا اخذك مني روح إليك إياك مشتاق رجوتك يا علي تعيش بعدي لتوسد جثتي رمس اللحود وتمشي باكيا من خلف نعشي كما يبكي الوليد على الفقيد يا الله يا الله يا الله يا الله بحق الطاهر علي الأكبر عجل فرج إمام زماننا لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعة الحسين في الآخرة يا الله هذا الجمع من أوصاني بالدعاء فردا فردا المشاهد الكريم جميعا مؤسس هذا المأتم الشريف أخواتي المستمعات في قاعة النساء إلهي جميعا بالحسين اقضي حوائجهم اشفي مرضاهم ارحم أمواتهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أمواتكم جميعا رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات